بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. في الروايات الأخرى زاد في عقب الحديث قال يزيد: فحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا الحديث له إسنادان، عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال العلماء: أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم، فإن أصاب فله أجران: أجر باجتهاده وأجر بإصابته، وإن أخطأ فله أجر باجتهاده. وفي الحديث محذوف تقديره: إذا حكم، يعني إذا أراد أن يحكم، إذا أراد أن يحكم فاجتهد فأصاب. قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم. إذا كان على سبيل المثال جاهلا، فالجاهل لا يجوز له أن يقضي بين الناس، وكذلك الفاسق لا يجوز أن يولى القضاء، وبالأولى الكافر، فإنه باتفاق أهل العلم لا يجوز أن يتولى كافر قضاء بين المسلمين في أي أمر من الأمور، وهو ليس أهلا لمعرفة أحكام الشريعة، وليس أهلا لو علمها أن يقضي بها لكفره. إذا كان الفاسق لا يجوز، لأن الله عز وجل قال: لا ينال عهد الظالمين. قال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهد الظالمين. فالظالم ليس بإمام بأي وجه من وجوه الإمامة، ولذلك لا تقبل شهادة الظالم، والفاسق ظالم، لا تقبل شهادته ولا يقبل قضاؤه ولا حكمه. لا بد أن يكون عالما وأهلا للحكم حتى يثاب هذا الثواب. والظاهر أن هذا يشمل القاضي ويشمل العالم المجتهد ويشمل الوالي، فكل هؤلاء داخلون في عموم إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد. إذا حكم الحاكم فاجتهد أو أراد أن يحكم، فكلمة الحاكم هنا تشمل أنواع الحكام، وليس فقط الحاكم الذي هو بمعنى الخليفة أو الإمام أو الوالي، بل يشمل القاضي. وهذا وجه ذكر هذا الحديث في أبواب القضاء، ويشمل العالم المجتهد الذي يفتي، المفتي والقاضي، وحتى من يحكم بين الصبيان كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لابد أن يحكم بالعدل الذي شرعه الله. قال: فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكم، فإن حكم فلا أجر له، بل هو آثم، ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا، لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي، فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا، وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث في السنن: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار. قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار، وقاض قضى على جهل فهو في النار. وهذا والله فيه تهديد شديد ووعيد أكيد في تولي القضاء إذا كان وفق مقتضى الشريعة، فكيف إذا كان يتولى القضاء على خلاف شرع الله ويقضي بما يعلم أنه خلاف شرع الله يلزم به الخلق في معاملتهم وعبادتهم وسائر أمور حياتهم؟ فهذا والعياذ بالله من أعظم الذنوب، نسأل الله العافية. وهذه الأحكام أحكام تقع باطلة لا قيمة لها ولا أثر. وإن كان ذكر الجويني رحمه الله أو أظن العز بن عبد السلام في هذه المسألة وجها في تصحيح ما وافق الحق وإنفاذه لضرورة الناس إلى ذلك، وأما ما خالف الحق فلا نزاع بين العلماء أنه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما المعصية أيضا فلا خلاف فيها أنه لا يجوز، ويأثم من فعل ذلك، لا يجوز أن يحكم من لا يعرف الحق، لأن هذا من القول على الله بغير علم. قال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا نزاع في أنه يأثم إذا قضى وهو لا يدري، وهذا يشمل من كان معينا أو من كان محكما من قبل المتخاصمين. فلا يجوز للمسلم أن يتولى القضاء بين الناس وهو جاهل، والمقلدون جهال، ولا يجوز للمقلد أن يحكم بين الناس حتى يعلم وجه الدليل. وقد نقل أبو عمر ابن عبد البر والمزني رحمه الله اتفاق العلماء على أن التقليد ليس بعلم، بمعنى أن الذي يعرف مذاهب العلماء ولا يدري الراجح منها بالدليل ليس بعالم، لا يجوز له أن يقضي بين الناس. وكما ذكرنا لا يجوز أن يقبل تحكيم المتخاصمين له، كما فيما يعرف بالجلسات العرفية التي يتحاكم الناس فيها إلى جهال ولا يبحثون في حقيقة الأمر عن أحكام الشريعة، وإنما ما رأوه وهووه قالوا به، وكلما كان هناك محاباة لأحد الطرفين سارع فيها. فهذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب، والناس لا يدرون خطر هذا الأمر. وأما أن يكون هناك إلزام بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى في التشريع العام سواء كان مكتوبا أو معروفا عرفا، فهذا والعياذ بالله من الكفر، نعوذ بالله من ذلك. وهذا الحديث فيه أشد الوعيد لمن تولى القضاء بغير علم. وسبحان الله، أتى على الناس زمان يتولى فيه أناس القضاء وهم لا يدرون شيئا عن شرع الله سبحانه وتعالى، وإنما جل علمهم القوانين الوضعية التي القوانين التي وضعها الناس بآرائهم من غير مستند من شريعة الله. وجاء الزمن الذي يجلس فيه على منصة القضاء كفار يعلنون بكفرهم ويصرحون به وتمضى أحكامهم في الناس، نسأل الله العافية. وهذا كله في حقيقة الأمر ما أصاب الأمة إلا من آثار تركها أو ترك كثير من أبنائها لتعلم الكتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة، ثم ما كان من تسلط الأعداء عليها منذ أزمنة متطاولة، كان القضاء اشترط فيه التقليد على مذهب إمام من الأئمة، ثم بعد ذلك صار أعداء الإسلام الذين احتلوا بلاد المسلمين يجعلون المحاكم الخاصة بهم وبمن كان على ملتهم، ثم فرضوا هذا النوع من المحاكم بعد أن كان جزءا من النظام القضائي أول ما احتلوا البلاد فيما كان يعرف بالمحاكم الأهلية دون الشرعية، ثم بعد ذلك جعل خلص القضاء الشرعي، ولم يكن على الوجه الأمثل ولكن خلص حتى أزيل بالكلية، نسأل الله العافية. جمهور أهل العلم على أن القضاء لا تتولاه المرأة لأجل أنه يقتضي البروز والخروج، والمرأة تحت سلطان زوجها أو تحت سلطان أبيها، فكيف تولى هذا الأمر وقد يمنعها زوجها أو يمنعها أبوها أو وليها من الخروج ويلزمها طاعته، فكيف تمضي مصالح الناس؟ والقضاء عند جماهير أهل العلم من الولايات العامة التي تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرح قوم ولوا أمرهم امرأة، فالولايات العامة كقيادة الجيش والشرطة والحسبة والقضاء والولاية العظمى الحكم يعني، فهذه ولايات لا تتولاها النساء. وقال بعضهم بجواز توليها رجحه الطبري، لكن ظاهر الأدلة مع الجمهور. قال النووي وقد اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب أم المصيب واحد، وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره. والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد، وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث. وأما الأولون القائلون كل مجتهد مصيب، فقالوا قد جعل للمجتهد أجرا، قد جعل للمجتهد أجر، فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا سماه مخطئا، ولو كان مصيبا لم يسميه مخطئا، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوء فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره. وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع، فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به، ولم يخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري. مكتوب العبتري، العبتري وداود الظاهري، فصواب المجتهدين في ذلك أيضا. قال العلماء الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار. فأما المسألة الأولى فلا بد أن نعرف أولا معنى قول كل مجتهد مصيب، هل هو من إصابة الحق؟ وليس هناك على هذا القول كل مجتهد مصيب، ليس هناك حكم عند الله سبحانه وتعالى يطلب، فإنما على القاضي والحاكم والعالم والمفتي أن يبذل جهده في معرفة الأقرب وهو يكون الحكم في حقه. وهذا في الحقيقة لو قصد به أنه أصاب الصواب وليس أنه مصيب أي فيما فعل المعنى الثاني من كلمة مصيب أنه قد فعل الصواب وهو أنه بذل جهده وقضى بما ترجح لديه أنه الحق، ليس أنه أصاب الحكم الذي عند الله. على هذا التفسير الثاني يكون الخلاف خلافا في الحقيقة قريبا من الخلاف اللفظي، لأن كل من الفريقين يتكلم على معنى من معاني الإصابة. قول يقول أنه أصاب الحق الذي هو عند الله وهو المصيب الذي له أجران، والآخر الذي يقول كل مجتهد مصيب، بمعنى أن الذي لم يصب الحكم الذي عند الله سبحانه وتعالى فهو قد فعل ما عليه وأدى ما عليه، فهذا مما فهذا الذي لزمه وقد فعله وقال بما ترجح لديه، وهذا هو الصواب في حقه، وليس أنه أصاب الحكم الصواب الذي شرعه الله عز وجل. أما أن يحمل كل مجتهد مصيب على أن كل مجتهد اجتهد فقال بقول فهذا القول هو من الدين الذي شرعه الله وهو مصيب في أنه أصاب الحق الذي عند الله وكله عند الله حق، فدائما يستدلون بقصة بني صلاة العصر في بني قريظة، لا يصلي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فصلى الطائفة في الطريق وقالت لم يرد منا تأخير الصلاة وإنما أراد التعجل، وقال الطائفة لا نصليها إلا في بني قريظة فصلوها بعد المغرب، فلم يعنف صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين. كثيرا ما يحتجون بهذا، وهذا المذهب يصعب أن نقول في بطلانه أنه خلاف الأصح. النووي رحمه الله عبر بعبارة خفيفة جدا عن هذا المذهب الذي يجعل أن كل المجتهدين مصيبين بهذا الاعتبار، كما ذكرنا الاحتمال الأول وهو أن كل مجتهد مصيب فعل الصواب في حقه وهو أنه بذل جهده وظن أن هذا هو الحق فقال به وقضى به سواء كان موافقا للحق الذي عند الله أم لا، فهذا هو الصواب في حقه، ولا يجوز ولا يسع أحدا أن يجتهد فيصل إلى أمر فيفتي بخلافه أو أن يقضي بخلافه خلاف اجتهاده، بل الواجب عليه عند كل العلماء الواجب عليه هو أن يقول وأن يقضي بما ترجح لديه في الاجتهاد، ولا يسعه أن يقضي بخلافه وقد وصله اجتهاده إلى أحد الأقوال. لذلك نقول يمكن حمل كلام النووي على هذا المعنى من معنى الإصابة. أما أن يحمل كلامه أو أن يقال أن معنى الإصابة أنه أصاب الحق، فالحق عند الله متعدد كما يدندن حوله الكثير من المعاصرين ومن القدامى من قال ذلك. هذا الذي قال عنه ابن قدامى رحمه الله هذا المذهب أوله سفسطة وآخره زندقة، وقد ذكر أن الجاحظ قال ذلك، الجاحظ من المعتزلة هو ليس بعالم ولكن قال هذا القول، طرد هذا القول في الملل وجعله بين المسلمين والكافرين. أنتم سمعتم قول النقل الإمام النووي عن العلماء في قول عبد الله بن الحسن وداود الظاهري أنهما أراد بذلك الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار ليبرئهم من كلام الجاحظ، وهو أنه قال أيضا كل مجتهد مصيب من المسلمين والكفار، وأن الإنسان عليه أن يجتهد، فإذا وصل حتى إلى ملة خلاف ملة الإسلام فهو مصيب فعل ما عليه. يقول ابن قدامة أما قول الجاحظ فكفر فردة عن الإسلام وكفر بالله يقينا، يقول ابن قدامة في كلام الجاحظ، يقول: فأما قول الجاحظ فكفر، فردة عن الإسلام وكفر بالله يقين، بتكذيب القرآن. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنه قوم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. والنصوص في الكتاب وفي السنة على جهل الكفار وعدم علمهم وأنهم يظنون أنفسهم على الحق وأنهم ليسوا جميعا من المجتهدين المعاندين، بل منهم من يظن نفسه على الحق ويرى نفسه على الصواب ويرى أنه يحصل صنعا أكثر من أن تحصى في مقام واحد. نصوص الكتاب والسنة كثيرة جدا في أن الكفار يجهلون وأن الكفار لا يعلمون وأنهم يظنون خلاف الحق. فهذا القول من الجاحظ كفر فعلا وردة عن الإسلام، تكذيب للقرآن، وهذا الذي يقوله الكثير من الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، من تساوي الملل وأن الأديان كلها واحدة وأنه لا حرج على من تدين بدين نشأ عليه أو اجتهد فرأى خلاف دين الإسلام هو الصواب فدان بذلك الدين، نعوذ بالله من الكفر. وهذا يبيح تكذيب الرسل بل يوجب عليه ذلك، ولا يجعل في مخالفة الرسل أمرا مستنكرا، ولا أن هناك حق جاء به الرسل، بل الكل حق والكل مصيب. وهذا كما ذكرنا هي يعني الردة عن الإسلام، وهذا المذهب يلزم منه في النهاية هذه الزندقة. لذلك قال ابن قدامة: هذا المذهب أوله سفسطة. سفسطة مذهب طائفة من المتكلمين قديما الذين يجادلون في كل شيء، وأصبح تهمة في مناقضة البديهيات، وقال هذه سفسطة، لأنهم لو قالوا الشمس قد طلعت اليوم فيقولون: بل لم تطلع ونريد مناقشة في أدلة طلوع الشمس، فيقول هذه سفسطة. فهذا المذهب سفسطة لأنه يؤدي إلى أن يكون القول ونقيضه كلاهما حق وكلاهما مشروع عند الله عز وجل، فيكون هذا الشراب المسكر كثير من غير عصير العنب حلالا حراما في نفس الوقت، حلالا لمن يراه ليس بخمر وحرام على من قال أنه خمر. وهذا الفرج مثلا في المختلف في حلي أن هذا الرجل الذي طلق امرأته في الحيض مثلا ثم راجعها، هذا على قول أنه حلال له أن يطأ هذا الفرج، وعلى القول الآخر أنه حرام. فهذا تناقض لا يقول به عالم، ولذلك نقول هذا المذهب مذهب باطل بلا شك، ويصل في النهاية ويلزم قائله أن يصحح البدع والضلالات وأقوال أهل الفرق النارية، ويلزمه في الحقيقة أن يقول بقول الجاحظ، وهو أن من اجتهد خلاف ملة الإسلام فدان بذلك فهو مصيب وقد فعل ما عليه أن يفعل، وهذا كما ذكرنا كفر وردة عن الإسلام يقينا كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى. والحمد لله أنه لا يوجد به قائل من العلماء، وإنما القائلون بذلك الزنادقة الذين يسوون بين الملل ويكذبون القرآن كما ذكرنا الأدلة جملة كثير وغيرها أكثر منها على ذلك. الذي يقول أن كل مجتهد مصيب معناه أنه قد أصاب الحكم الذي عند الله، هذه مسألة لها أثر خطير جدا، وهو أنه يجعل كل اجتهادات المجتهدين في نفسها دينا وحقا يجوز للناس أن يأخذوا بهذا على أنه من الإسلام، ولا يلزم المجتهد أن يجتهد أصلا. وفي الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث عجب أن يحتج به، لأنه كيف على ما يجتهد إن لم يكن هناك حكم واحد عند الله؟ ما معنى إذا حكم الحاكم فاجتهد على ما يجتهد؟ عما يبحث إن لم يكن هناك حق جعل الله عليه أدلة يصل إليه من بحث عن هذه الأدلة ونظر فيها؟ إذا كان الكل سواء، إذا لم يكن هناك أصلا فرق بين الحلال والحرام في نهاية الأمر، فعلى ما يبحث المجتهد وعلى ما يجتهد وفيما ينظر في الأدلة وإلى ما يصل في النهاية؟ إذا كان كل ما وصل إليه فقد وصل إلى صواب. المجتهد ده جات لك فتوى بتجيب أنت مثلا المذاهب ولا تبتهد بنفسك؟ المجتهد معناه الذي ينظر في الأدلة ليصل إلى الحكم الشرعي، إن لم يكن وليس أنه مجرد أن يأتي بالمذاهب وينظر فيها فينتقي منها ما يشتهي، هذا بإجماع العلماء ليس بمجتهد. المجتهد الذي ينظر في الأدلة وعنده قدرة على الترجيح فيها والاستنباط منها، وليس أنه يختار ما بين أقوال العلماء المتقدمين ما يراه برأيه مجردا، كما يفعل الكثيرون من المفتين، يأتون بكتب المذاهب فيبحث بهذا المذهب فلا يوافق هواه، فيبحث في مذهب آخر فيجدوه موافقا لهواه أو ما يزعم أنه تيسيرا على الناس، هذا بإجماع العلماء ليس باجتهاد، ولا يجوز أن يحكم بهذه الطريقة. مجرد أن يكون عالما بأقوال المذاهب يجعلها كلها بمنزلة الوحي الذي أنزله الله، هذا من أبطل الباطل، يجعل القول ونقيضه سواء، ويجعل الحلال والحرام سواء، ويجعل العبادة مجزئة وباطلة في نفس الوقت، وهذا لا يقوله عالم في حقيقة الأمر. والناظر في كلام الأئمة الأربعة وغيرهم ومن سبقهم من الصحابة رضي الله عنهم يجزم بأن هذا ليس بقول لأحد منهم. فلماذا كانت المناظرات إذن؟ ولماذا خطأ بعضهم بعضا وصوب بعضهم أقوال بعض وخطأ الأقوال الأخرى المخالفة لها، إذا كان مبنى الأمر على أن كل مجتهد مصيب بمعنى قد أصاب الصواب، قد أصاب حكما هو عند الله عز وجل صواب وحق، يجعل الدين متناقضا في حقيقة الأمر، هذه السفسطة. وكما ذكرنا يؤول به إلى الزندقة، وقد قال الصحابة رضي الله عنهم بمثل مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. وكما قال يعني يروى عن عمر أنه قال قال أبو بكر أقول في الكلات برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. فإذا جعل هناك خطأ وهو رأيه، ولو كان كلا على الحالين نصيب وقد اجتهد. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. فهذا يقول ابن مسعود. وكما قال عمر أصابت امرأة وأخطأ عمر، عندما ما عندنا في الحديث الإسناد مقال، لكن قال لو في أحاديث ثابتة أخرى عنه أثر ثابتة أنه قال لو لم نعلم بهذا لقضينا بغيره. فإذا كان هناك هدف يصلون إليه، بحث عن شيء، وليس مجرد أنه يبحث عما يشتهي ويوافق هوى الناس أو ما يزعم بعض المعاصرين أنه نبحث في المذاهب عن الأسهل. وكذا التلفيق بغير دليل بين المذاهب المختلفة، اتفاق العلماء نقله ابن أبو عمر بن عبد البر على أنه لا يجوز. التلفيق معناه أن يأخذ من هذا المذهب ومن هذا المذهب مسألة أخرى، ومن ذاك المذهب مسألة ثالثة. هذا الأمر له نوعان، نوع يكون مبنيا على اتباع الدليل واجتهاد المجتهد، ولم يزل العلماء يأخذون من أقوال من سبقهم يوافقه في مسألة ويخالفه في غيرها بناء على الدليل. ولم يكن هناك من العلماء من يتبع مثلا واحدا من الصحابة لا يعدل عن أقواله، إلى أن وجد زمن الأئمة الأربعة المشهورين المتبعين حتى وجد هذا النوع الذي يأخذ بقول عالم ولا يأخذ بغيره. فنشأ بعد ذلك ما يعرف بالتلفيق، وهو أن يكون حنفيا في مذهب في مسألة وشافعيا في مسألة أخرى. أما أن التابعين وتابعي التابعين بمن فيهم العلماء الأربعة كانوا على سبيل المثال موافقين لعمر في مسائل ومخالف وموافقين لعلي في مسائل غيرها، فهذا مما لا شك فيه. أو عدد ما شئت من الصحابة رضي الله عنهم، فكان منهم من يوافق عمرا في قول ويخالفه في قول آخر، وكان منهم من يوافق عليا في قول ويخالفه في قول آخر، ويوافق ابن عباس في قول ويخالفه في قول آخر، لعلامة على الدليل، بناء على الدليل لا على الانتقاء من المذاهب والتلفيق بين أقوال الصحابة بالاختيار بالتشحي. فلما ولد من يتبع المذاهب تقليدا بغير دليل ثم ولد التلفيق بعد ذلك، نشأ هذا النوع من التلفيق الذي لا يبنى على الدليل، وهو الذي نقول نقل ابن عبد أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بين العلم وفضله اتفاق العلماء على بطلانه. وأنما التلفيق الذي يجوز اللي هو نقل على بطلانه اللي هو تتبع الرخص وزلات العلماء. أما التلفيق الذي يجوز فهو أن يكون هناك عالم ومثله طالب علم مميز قادر على الترجيح بين الأدلة، يأخذ بمذهب عالم في باب أو في مسألة لأجل أنه نظر في الأدلة فرأى أن هذا هو الصواب فيها فقال به، وفي مسألة غيرها قال بخلاف قوله وقال بمذهب آخر عالم آخر رأى أن الصواب في قوله. فهذا التقليد المبني على الاستدلال لا شك في صحته وأما وجوازه ومشروعيته، وأما التلفيق المبني على التشهي الانتقاء بالتشهي بين المذاهب فهو قول باطل. نعود فنقول أن القول بأن كل مجتهد مصيب خلاف إجماع الصحابة رضي الله عنهم كما نقله ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، وذكر جملة من الأدلة من الآثار عن الصحابة في تقسيم الاجتهاد إلى خطأ وصواب بعد هذا الحديث. فالذين استدلوا بهذا الحديث على أن كل مجتهد مصيب سوف تجد استدلاله مبنيا على أن معنى الإصابة أنه فعل الصواب في حقه، وليس لهم أبدا أن يستدلوا به على أنه قد أصاب الحق الذي هو عند الله، لأن هذا القول على هذا التفسير كل مجتهد مصيب لا يقول أن هناك قول صواب عند الله، إنما الدين يشمل كل هذا كله من الدين الذي أنزله الله، يجعلونه من جنس الواجب المخير. ولذلك كثر الاستدلال بقصة بني قريظة، والحقيقة أن الواجب المخير ليس من هذا الباب نهائيا. الواجب المخير مثل الاختيار بين أن يعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم في كفارة اليمين، فهذا واجب مخير. وواجب المخير في القراءات، يمكن أن تقرأ مالك يوم الدين، ويمكن أن تقرأ ملك يوم الدين، ويمكن أن تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ويمكن أن تقرأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فهذا في الحقيقة ليس من هذا الباب. لماذا؟ لأن الواجب المخير بأصل الشرع، الشرع هو الذي يرى بالتخير، وكل قائل أو كل من اختار بأحد الاختيارات لا يبطل الاختيارات الأخرى ولا يخطئها، ولو خطأها لصار قولا ثانيا في الباب لكان مخالفا للدليل. يعني لو واحد قال أنا أقرأ مالك يوم الدين ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين لكان قولا ثالثا غير القارئين، لأن الذي يقرأ مالك يجوز مالك، والذي يقرأ مالك يجوز مالك. أيوة ماشي، نتكلم على الذي يطعم 10 مساكين يمنع من الكسوة. طب اللي بيقول الطلاق في الحيض واقع بيمنع الرجل من مراجعة امرأته، ولا بيقول له على مذهب ان انت تروح تتراجعها؟ بلا شك اللي بيقول الطلاق في الحيض واقع إذا كانت الطلقة الثالثة يمنع من الميت من مراجعة امرأته، يقول خلاص بانت منك امرأتك، الطلقة وقعت، واللي بيقول الطلقة دي ما وقعتش يجيز له ذلك، وبيقول له دي طلقة ده مش محسوب، ما ينفعش ان هو يقول له ده محسوب ومش محسوب. ما هو ماشي، ما ابن تيمية بيقول كده، بس في حاجة حكم عند ربنا في المسألة ولا ما فيش؟ الكلام فيها ان الواجب المخير مش هو الباب ده اللي بيقول النبيذ من غير عصير العنب المسكر كثيره، اللي بيقول ان هو حلال بيقول على القول الاخر اللي بيقول ان هو خمر بيقول عليه بيقول عليه غلط، واللي بيقول لا ده حرام ده خمر بيقول على القول اللي بيجوزه ايه غلط وباطل، اللي بيقول المعازف حلال بيقول اللي بيحرمها غلطان، واللي بيقول المعازف حرام بيقول اللي بيحللها ايه غلطان. مش بيقول ان الانسان ان هو حلال وحرام في نفس الوقت، لا لا يمكن ذلك، ده واجب مخير. ازاي الواجب المخير؟ كلا المذهبين او كلا القولين بختار هذا القول ولا امنع من الاخر واصوبه، ففي الحقيقة هما قول واحد. وعشان كده قلنا ان الراجح في مسألة بني قريظة ان صلاة العصر في هذا اليوم كانت من الواجب المخير، من انه ده على فكرة المسألة دي فيها اقوال، فيها قول بيقول ان الراجح كان فعلا من صلى في الطريق، وفي قول بيقول ان الراجح فعلا من صلى فيه في بني قريظة، وفي قول تاني بيقول لا الاثنين كانوا مصيبين في هذا اليوم خصوصا. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مش فقط لم يعنف، لم يصوب طائفة ويخطئ الاخرى. لا محاجة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. فكان صلاة العصر في هذا اليوم، يا اما تتصلى في الطريق في الوقت، يا اما تتصلى بعد الوقت في بني قريظة. وكلا الفريقين اولا بنقول الصحابة ما انكروش على بعض، والرسول صلى الله عليه وسلم ينكر بل اقر، واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم سنة. ولذلك الراجح في هذا المأتي علماء يرجحوا كده وعلماء كده والرجل يتوقفوا عن الترجيح، وده هو الرجل ان ده ان هذا كان من جنس الواجب المخير، ان يوميها بس كان صلاة العصر اللي يصليها في الطريق صح، واللي يصليها بعد الوقت صح، وما فيش حد. والدليل على ذلك ان الصحابة ما انكروش على بعضهم، وان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكرش ولا قال زي ما قال لواحد اصبت السنة وقال تاني قال له اجزأتك صلاتك، مش كده؟ اللي هو اللي ما عادش الصلاة بعد ما وجد الماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه اصبت السنة، والتاني قال له لك الاجر مرتين، اللي عادل ايه الصلاة، بس التانية مين اللي اصاب السنة اللي ما عادش. يبقى كان المسألة فيها قول ايه واحد، الرسول بين الامر لما لقى عمار اجتهد فتمعك في التراب لما اجنب، فقال ان انا عشان اقيس بقى الغسل على التيمم فاعمم الايه التراب البدن بالتراب، فتمعك كما تتمعك الدابة لغاية ما وصل التراب لكل أجزاء البدن، فقال له إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك فتنفق فيها فتمسح وجهك ويديك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن ما الذي هو الصواب في المسألة، وعذره في اجتهاده ولم يعنفه. ولما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة لم يكره ولم يضربه ولم يعنفه، وإنما قال إن هذه الصلاة لا أسطع فيها شيء من كلام الناس، فبين بذلك أن ما فعله خطأ. ولذلك قلنا أن من تكلم في الصلاة عالما ذاكرا صلاته باطلة، وأما من تكلم جاهلا ناسيا أو ناسيا فصلاته صحيحة. ولكن الرسول قد بين في قصة بني قريظة لم يبين صلى الله عليه وسلم من المصيب، إذن كلاهما كان مصيبا، لأن يبقى دي في واقعة بعينها مين المصيب، في من يختار بين اطعام 10 مساكين وبين كسوتهم وبين اعتق رقبة 3 انفار، كل منهم حلف واراد ان يحلف، فواحد اعتق رقبة واحد اطعم 10 مساكين واحد كذا، ومين الصح؟ الثلاثة. لو واحد قال اللي اطعم هو الصح يبقى هو اللي غلطان، ويبقى ده قول تاني غير قول الايه الثلاثة التانيين. عشان كده بنقول ان هذا الكلام اللي بيقول ان كل مجتهد مصيب يفسر الحديث على انه فعل ما على ما الصواب الذي عليه ان يفعله في الصواب في حقه، يبقى كلام صح ويبقى الحديث دليل عليه. اما انه ما يحتجوا بيه على المعنى التاني الباطل اللي بنقول ده مخالف لإجماع الصحابة، مخالف للنص وإجماع الصحابة، ومخالف لكل العلماء اللي بيخطأ بعضهم بعضا في المسائل وبينظروا بعضهم بعضا ويقول الصواب في المسألة كذا ولا أستجيز القول بغيره، أو أرى أن هذا هو الصحيح وهذا هو الضعيف، أن هذا هو الصواب وهذا هو الباطل. هذا بلا شك أن العلماء يستعملون ذلك. فلو جه واحد يحتج بأن الحديث معناه أصاب الحق الذي هو عند الله، فكل مجتهد مصيب، قد أصاب الحق الذي هو عند الله، يبقى الحق عند الله متعدد، يبقى كلام باطل بلا شك، والحديث ما يدلش عليه بوجه من الوجوه. عشان اللي يقرأ كده يقول يفتكر القائلون لكل مجتهد مصيب، فقالوا قد جعل المجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر. أصدقوا إيه إصابته؟ إصابته يعني فعل الصواب في حقه، عشان كده له أجر. وأما أنه أصاب الحق الذي عند الله فمن أين في الحديث؟ ده أنتوا بتقولوا ما فيش حق عند الله، ده الحق عند الله هو لإيه؟ الأقوال كلها المتعددة. يبقى المجتهد هيجتهد، يعني إيه يجتهد؟ كيف يجتهد؟ وده سبب الانحراف في فهم هذا الحديث، أدى إلى القول المتأخرين إن الواحد ينفع ينقي بالمذاهب، يجيب كتاب المذاهب حكم الفقه المذاهب الأربعة ينقي كده، ده مذهب الشافعية، لا لا لا ده مذهب صعب أوي، ناخد المذهب نشوف كده الحلقة، ده المالكية دول كويسين جدا في المسألة دي، ناخد احنا قول المالكية زي اللي بيفتوهم دلوقتي كده في الفتاوى بتاعة الطلاق. يقول له انت كنت غضبان؟ يقول له كنت غضبان. طب هو مذهبه ايه الراجل المفتي ده؟ مذهبه حنفي او شافعي، مذهبه ما عندوش فيه المذهب ان الغضب المتوسط ده فيه اعتبار، عندهم المذهب ان الغضب المغلق للعقل اللي مش واعي لما يقول هو ليه، ولا وعند الحنابلة كده كذلك، بس ده يدور يقول له اصل ابن القيم بيقول المذهب ان فيه غضب متوسط، ماشي كده، وفيه غضب مبادئ الغضب، ده باتفاق الجميع ان مبادئ الغضب غير معتبر وغير مغلق، متضايق ومتغاظ وهو بيتخانق معاها طلقها. واحد تاني بيقول الغضب المغلق، وده بلا شك ان هو يكون غير مكلف اثناء، وفي درجه متوسطه بيبقى واعي لما يقول، ولكن اذا هدأ ندم ولم يكن يريد ان يفعل ذلك، ولم هو ده اللي بيقول لك ما كنتش قاصد، ما كنتش ناوي، ما كانش ناوي قبل ما يتخانق ويطلقها، لكن هو العبره عند العلماء في النيه في اللفظ لما يكون الاحتمال في، لكن ما تقولش انا مش ناوي اطلقها اذا لو ليك نيه تانية ما لها معنى معين، زي لو لا انت طالق يعني عليك الطلق، لازم يكون له معنى، لكن بيتخانق معاها يقول لها انت طالق روحي روحي عند ابوك، يبقى ما ينفعش يقول انا ليا نيه تانية، هو قصده انا ليا نيه قبل ما اتخانق ما كنتش ناوي. المهم يعني المثال على هذه المسألة، ما ينفعش يجي يقول له طب دلوقتي عشان انت مش لاقي له مخرج الا انه يعمل له بهذا المذهب، يروح جاي واخد بهذا المذهب ويفتيه به، او ده بقى من القضاء والمفتين والحكام الذين في النار والعياذ بالله، ولا يسعه بحال من الاحوال ان يقضي بهذه الطريقة ولا ان يفتي بهذه الطريقة. وللأسف ان هذا اصبح هو المعتمد في مسائل التقنين التي يحاولوا ان يجعلوا الشريعة على صورة قوانين مواد معينة، فكانت طريقتهم في ذلك هو هذا النوع من التلفيق، ومع ذلك اصطدموا برغبات الكفار التي تأبى أن تقبل المجمع عليه. يعني أنا فاكر أن أول كان مادة كانوا عايزين يناقشوها أيام أنا والسادات في موضوع تقنين الشريعة، كان مسألة ليه؟ قالوا حاجة مش هتتطبق، ما كانش فيه زمان حد بيتنصر، أيام أنا والسادات ما كانش فيه مسلم أبدا يتنصر، فقالوا حاجة من طب ننفذوها أتي، فكان قانون الردة وهو أن المرتد يقتل، وده إجماع من العلماء، مفيش غير الحنفية بيخالفوا في المرأة، لكن مجمعون على الإيه؟ على الرجل انه مرتد يقتل. فاول ما بدا بحث الماده دخلت الادراج مره تانية لاعتراضات الكنيسه، اعتراضات شديده، لانها كانت بتخطى في زماننا فعلا ما كانش في حد نهائي ولا ان شاء الله يحصل ايه يتنصر ابدا، فكانوا فكله دخل الادراج مره ثانيه، والقوانين موجوده من ايام صوفيا ابو طالب متقننه، بس هي متقننه بالطريقه اللي بنقول عليها انه بينقي من المذاهب ايه ما يوافق الـ الـ الـ الأقرب للناس. وأنت لو تقرأ في كثير من المذكرات التفصيلية لبعض اختيارات قوانين الأحوال الشخصية، مبناها ليس على الترجيح بالأدلة، مبناها على الترجيح بالمصلحة، وليس بناء على النظر في الأدلة. يحاول يجيب أدلة وفي الآخر يقول لك الناس أمورهم ما تمشيش إلا كده، أو أحسن حاجة تمشي مع الناس دلوقتي بهذه الطريقة. فأما إن هو بيرجح بالدليل فهو لا يختار الترجيح بالدليل في كثير من المسائل. يعني ترجيح وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة، القانون خد بمذهب شيخ الإسلام ونحن نقول به بناء على الأدلة، مش بناء على إن الناس النهاردة بيطلقوا كتير والبيوت هتتخرب. اللي مذهبه مالكي ولا شافعي ولا حنبلي ولا حنفي ويعتقد أنه يلزمه المذهب لا يسعه أن يفتي بخلاف ذلك. لازم يقول الطلاق الثلاث يقع إيه؟ ثلاث، ما ينفعش يفتي بغير ذلك. ليه؟ لأنه هو يا إما يقول أنا أترجح ليه بالدليل، لكن التاني بيقولهم البيت هيتخرب، ما يتخرب ويتعمر بيت غيره. زي ما واحد طلق مراته ثلاثة متفرقات وفي طهر لم يمسها فيه، هنقول له إيه؟ ما خلاص البيت اتخرب ده ويتعمر بيت غيره ويتعمر بيت غيره عندها، هي تتجوز واحد تاني وانت تتجوز واحدة تانية. فالقضية مش بان البيوت هتتخرب عشان الناس بتطلق كتير، يبقى الامر ندور على الاسهل في المذاهب. واحتجوا بهذا يظنون ان الاجتهاد هو البحث في المذاهب ايها اطيب وايها ايسر، وهذا لا يقوله عالم من العلماء. ومن يطالع مناظرات العلماء واستدلالاتهم في كتب المذاهب يجزم بأن مذهب الجميع أنه ليس كل مجتهد مصيبا بمعنى أنه أصاب الحق. أقصى ما يذكر من الاحتمال أن مقصد من قال كل مجتهد مصيب أنه فعل الصواب الذي عليه، ليس أنه أصاب الصواب الذي عند الله، ليس أنه قد وافق الحق الذي عند الله عز وجل الذي أنزله الله في هذا الدين، وإلا لما كان هناك معنى لأن يجتهد أصلا على ما يجتهد. ماذا يطلب باجتهاده؟ أليس يطلب حكما معينا هو حكم الله ويقول هذا هو الذي شرعه الله في هذه الشريعة المطهرة؟ بناء على المذهب الباطل الذي يقول أن كل الأقوال صواب، نشأ القول بأن اختلاف الأمة رحمة، باعتبار أن اختلاف الأمة رحمة إن من ضاق عليه مذهب التسعة إيه؟ أن يبحث في المذاهب الأخرى. وليس هذا هو مقصد من قال ذلك، والقول ده منقول أو طبعا لا يثبت حديثا صحيحا أبدا، وإنما هو قول منقول عن عمر بن عبد العزيز: ما يسرني أن لي باختلافهم كذا وكذا. يعني هو يفرح، ليس معناه ذلك. اختلاف الأمة رحمة بمعنى أن الأمة فيه مرحومة وأن كلا الفريقين مرحوم، هذا له أجران وهذا له أجر. وليس معنى أن اختلاف الأمة رحمة الانتقاء بين المذاهب. اختلاف الأمة رحمة معناه أن المجتهد المصيب مرحوم وله أجران، والمخطئ أيضا مرحوم بفضل الله. وقد قال عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فخاص سليمان بالفهم وأثنى على داود، ولولا هذا لهلك المفتون والقضاء، لأنه قال: وكلا أتينا حكما وعلما. فأثنى على داود مع كونه خص سليمان بالفعل، فكان حكم سليمان هو الصواب دون ما حكم به داود، وكلاهما مرحوم. فهذا معنى أن اختلاف الأمة رحمة، ليس بمعنى أنه توسيع للناس مثل الواجب المخير. الناس بتعامل المذاهب النهاردة والاجتهادات المجتهدين كأنها واجب مخير، ضاق عليك هنا خذ هذا، زي ما لو ضاق عليك كسوة 10 مساكين النهاردة كسوة 10 مساكين بعيدة قوي يعني عن إطعامهم. ضاقت على الناس أنهم يعتقوا رقبة فإنه وسعهم أن يطعموا 10 مساكين ودون الكسوة ودون ليه ودون أعتق الرقبة. لا هذا ليس من الاختلاف العلماء في مسائل الكثيرة، ليس من جنس الواجب المخير. الواجب المخير دي مسائل بعينها منصوص عليها، اللي هو نوع من اختلاف التنوع. اختلاف اللي هو واجب المخير هو نوع من اختلاف التنوع، يختار هذا الأمر الجائز ويختار ذاك الأمر الآخر الجائز أيضا، وكلاهما في شرع الله عز وجل جائز. لا، النصوص قد تحتمل وجوها، فمن هنا كان الاجتهاد. النصوص قد تحتمل وجوها ومن كان الاجتهاد. نوضح حالا دلوقتي في الملاحظة الأخرى على كلام النووي رحمه الله، حيث قال إنما سماه اخطئ لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كالمجمع عليه وغيره. هذا الكلام وهو أن من خالف النص أو خالف المجمع عليه فهذا هو المقطوع بخطئه، وليس أنه المخطئ، بمعنى أنه لم أن المسائل الأخرى التي ليس فيها نص ولا إجماع ليس فيها حكم عند الله، بل هذه المسائل فيها حكم عند الله، لكن لا يقطع بخطأ المخالف، ولكن يظن خطأه ويرجح صواب المجتهد. عشان كده لما الإخوة يسألوا يقولوا هو إيه الراجح في المسألة دي، الراجح ده نجزم بقول واحد في المسألة اللي فيها نص أو إيه أو إجماع، وينبغي أن يجعل معها القياس الجلي. وأما فيما دون ذلك من المسائل، فيما لا نص فيه ولا إجماع ولا قياس جلي، والنص المقصود به ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، فهذا ينبغي أن يقال الراجح عند فلان، أو الراجح لدى العالم الفلاني، أو لما يقول العالم الراجح فيقصد عنده، لا يجزم بخطأ المخالف. فهذا يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. أما في مسألة فيها نص، نص يعني ما لا يحتمل إلا وجها واحدا، مش معناها نص يعني فيها حديث، هنا مش مع مقصود بالنص هنا إن في متن حديث. على سبيل المثال القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام فيها جملة من النصوص، وليس هناك نص قاطع فيها من جهة الدلالة والثبوت معا. في حديث من كانت له إمام فإماما فقراءة لمن له قراءة، هناك حديث زادك الله حرصا ولا تعود فأبي بكر، هناك حديث من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، لا صلاة لمن يقرأ بأم الكتاب، حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، إن قالوا إن نفعا قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن يقرأ بها. عندك كم حديث في الباب وطرق لا أكثر كمان، ممكن عند دول أربعة اللي احنا قلناهم وغيرهم، ووجوه الجمع بينهم من العلماء يقول هنحمل حديث لا صلاة إلا بأم الكتاب على الإمام والمنفرد، وواحد تاني يقول لا هنحمل حديث لا صلاة إلا بأم الكتاب على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية، واحد تاني يقول لا هنحمل حديث لا صلاة إلا بأم الكتاب على الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية والجهرية، ماشي كده؟ واحد تاني بيقول هنحمله على المأموم والمنفرد والمنفرد المأموم في السرية والجهرية وعلى الذي لم يدرك الفاتحة، وكل ده نابع من الجمع بين النصوص. احنا مش قصدنا بما خالف النص ان واحد هيقول لك انت خالف النص، لا هنا ده ظاهر وليس بنص، اللي هو تقسيم الدلاله، دلاله الكلمات او النصوص اللي هي الالفاظ على المعاني او على الاحكام الى دلاله نص ودلاله ظاهر ودلاله تاويل ودلاله اجمال، ده نوع تاني من كلمه النص غير ان هي لفظ الكلام. لا اجتهاد مع النص يعني إذا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلى منه القرآن لا يحتمل إلا وجها واحدا. خد بالك حديث لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، نص في موطن النزاع علشان رواية من الرواية فيه إنه كان في صلاة جهرية، ده في موطن النزاع مع مين؟ مع اللي بيقولوا الفرق بين السرية والإيه؟ والجهرية. بس هو اصلا في اختلاف في تصحيحه، عشان كده قلنا ما فيش نص في المساله. فعشان كده احنا بنقول الراجح عندنا ان احنا لابد ان نقرا الفاتحه، طب والقول الثاني الراجل اللي صلى جنبي وما قراش الفاتحة علشان الإمام كان بيجهر بالقراءة وما سافش مسافة، مش هقوله عيد الصلاة. لو أنا صليتها عيد الصلاة، لو أنا صليت زي ما هو صلى عيد الصلاة، مش هقوله عيد الصلاة عشان أنا ما بنكرش عليه، لأن المسألة دي ليس مقطوعا فيها بقول واحد. بخلاف الراجل ده لو لقيته بينقر الصلاة هقوله صلي فإنك لم تصلي عشان خالف إيه؟ خالف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته اذهب فصلي ارجع فصلي فإنك لم تصل، قال له ما صليتش ويصلي يادي وأمر بالقضاء. يبقى ده بالتأكيد ده نص واضح في ان اللي ما بيتمش الاطمئنان والركوع والسجود يبقى لازم يعيد ايه؟ يعيد الصلاة، يبقى الصلاة بطلة. بخلاف الواحد تاني زي ما قلنا والراجل ده اللي هو خالف في امر اجتهادي هقول له زادك الله حرصا ولا تعبت، واللي خالف في امر خلاف النص هقول له ايه؟ إذا ارجع فصلي فإنك لم تصل. ففي إذا هناك فرق في المسألة، ليس لأن الذي خالف النص الظن الدليل الظني ليس مخطئا على الإطلاق، بل هو مخطئ ولكن غير مقطوع بخطأه. يبقى كلام الإمام النووي هنا اللي بيقول قال الأولون إنما سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ، بيقول لا الحديث عام، إذا اجتهد فأصاب وإجتهد فإيه فأخطأ، يشمل ما خالف النص وما خالف الإجماع وما خالف الأدلة التي ليست نصا، دليل من الكتاب ولكن عام يحتمل التخصيص، دليلين يحتمل الجمع بينهم بوجوه مختلفة من وجوه الجمع، هنقول الراجح فيها كذا، زي موضوع صلاة الظهر في بني قريظة أي العصر في بني قريظة، ده في وجوه الجمع بين ليه؟ بين تعارض العمومين، لما عمومين يتعارضوا هنقول بإيه الراجح فيهم؟ ده بناء يعني اللي دخل المسجد بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس يصلي تحت المسجد ولا لا؟ هنقول مسألة فيها نص، احنا عندنا نص في اللي دخل أثناء خطبة الجمعة مش كده؟ طب مال عندنا كذا نص كذا حديث في الباب، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بس ده مش نص في مسألة بعد العصر. ممكن واحد يقول إلا أوقات الكراهة، واحد تاني يقول ده إحنا هنقول إذا صليت العصر فأقصر حتى تغرب الشمس إلا ما له سبب. طب إلا ما له سبب أو إلا كأوقات الكراهة دي من كلام نحن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام العلماء مش كلام الرسول. فده أحد وجوه الجمع اللي بيقول يصلي تحية المسجد إذا دخل بعد العصر لأنها لها سبب، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش إلا ما له سبب، ولا الثاني اللي بيقول لا ما يصليش ويقعد ما قالش الرسول صلى الله عليه وسلم فأقصر عن الصلاة ولو كان لها سبب، ما قالش كده. ده احنا بنقول دي وجوه متعددة للجمع، هنقول الراجح منها انه يصلي علشان حديث اللي دخل أثناء صلاة الايه الجمعة، ماشي كده؟ هو ده نص في مسألة صلاة الايه الجمعة، لأن الرسول بيقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فاحنا هنرجح بالقياس عليها نقول ده وقت منهي عن الصلاة فيه ومع ذلك أمر بالصلاة لتحية المسجد، يبقى تحية المسجد مقدمة على أوقات الكراهة. هو واحد جاب راجل جامع تاني اهو قال لك ده ما كانش عشان كده، ده كان عشان الراجل فقير وكان عشان الناس تصدق عليه. نقول له فين الرواية دي؟ دي ما فيش رواية كده. وبعدين ده في رواية بتقول إذا دخل أحدكم، يبقى عام ما ينفعش إذا دخل الفقير المسجد، ماشي كده؟ فعشان كده قلنا ده الراجح، لكن المسألة فيها نص، فيها نص في صلاة الجمعة، ما فيهاش نص في صلاة العصر بعد العصر ولا بعد الفجر، احنا هنجيبها بالاستدلال. لكن عموم حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، أصاب فله أجر وإن أخطأ فله أجر، يشمل ما خالف الدليل القطعي والدليل الظني. ولكن في الدليل القطعي يقطع بخطئه وفي الدليل الظني يرجح خطأه. في المسألة التي فيها دليل قطعي وهو النص والإجماع والقياس الجلي يجزم بخطأ مخالف، نقطع بخطأ مخالف. اللي يقول لي النهاردة ان الرز ما فيهوش زكاه هقول له انت قولك باطل. اللي يقول لي النهارده ان الجنيه بالجنيه او الجنيه بالدولار ليس بينهما ربا هقول له قولك باطل قطعا. اللي بيقول لي في مساله فيها اجتهاد وظن ان التين فيه زكاه ولا ما فيهوش هقول له اجتهاد. انا برجح ان ما فيهوش، ولو حد افتاك بغير ذلك فهذه مساله فيها اجتهاد والعالم اللي بيجتهد. فانا ارجح خطا من يقول بان في التين زكاه، ولست اجزم بها كجزمي بان الارز ما فيهوش زكاه. فبنقول ما خالف الدليل القطعي من نص او اجماع او قياس جلي، النص ده سواء من كتاب او سنه، فهذا يقطع بخطئه. واما اذا خالف دليلا ظنيا فهذا يرجح خطأه وليس يقطع بخطئه. وليس ان في فريق من المخطئين خارج عن الحديث، الحديث يشمل من اخطأ فخالف الدليل الظني او القطعي، لانه عام يشمل كل من حكم فاصاب ومن حكم فايه فاخطأ. يبقى مسألة ملاحظة أخرى على قوله وهذا الاجتهاد، وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. فأما أصول التوحيد فالمصيب فيها واحد بإجماع من يعتد به. هذا الكلام إن قصد به أن جميع مسائل الاعتقاد لا اجتهاد فيها فهذا كلام باطل، بل هو قول المعتزلة ومن وافقهم من المتأخرين دون أن يدري أنه قولهم. وأما إذا قصد بكلمة أصول التوحيد المسائل الكبرى سواء في التوحيد في النبوات في الملائكة في اليوم الآخر في القدر المسائل الكبرى الواضحة فنعم. وفي الحقيقة لأن هذه المسائل عليها أدلة قطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من أهل السنة، ولذلك لم يسع أحدا أن يخالفها ولا اجتهاد فيها، بل يجب أن يلزم ما دلت عليه الأدلة. وأما مسائل في مسائل الاعتقاد ليس عليها دليل قطعي، مثل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، مثل التفضيل بين علي وعثمان في الفضل لا في الخلافة، مثل هل الخضر نبي أو ولي، مثل هل مريم نبية أو ولية. فهذا مع أنه مسائل الاعتقاد ومسائل الأصول باصطلاح المتأخرين فإنه لا يبدع ولا يضلل فيها مخالفة، تحتاج إلى اجتهاد بناء على الأدلة. وهذا الكلام الذي ذكره ابن حزم رحمه الله نقلا عن أهل السنة في أن كل مجتهد في فتية أو اعتقاد أو أي مسألة جاهل الحق اجتهد فجاهل الحق ولم يعلمه وخالفه أنه معذور بخطئه وجهله، لا يكفر ولا يبدع ولا يفسق، ونقرأ عن السنة، فهو محمول على هذا النوع من المسائل في مسائل الاعتقاد لأنه لم يبلغه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خلافه. كل مسألة ذكرنا فيها أنه يسع فيها الاجتهاد يسع فيها التقليد لمن جاز له التقليد. نعم، لا، المفتي لابد أن يكون عالما. الغرض المقصود أن هناك من مسائل الفروع ما هو مجمع عليه لا يسع أحدا أن يخالفه، وهناك ما عليه أدلة قطعية في الفروع وبعضها معلوم من الدين بالضرورة كحرمة الزنا ووجوب صوم رمضان ووجوب الصلاة الخمس، من خلفها كان كافرا. وهناك مسائل في مسائل الاعتقاد ليست عليها أدلة قطعية، فالمخالف فيها بين مجتهد مصيب وبين مجتهد مخطئ. المجتهد فيها إما له أجران في من أصاب وإما له أجر واحد. وهناك عدة من المسائل في هذا الباب في باب في أمور اعتقادية يسع فيها خلافه، لكنها ليست من كبريات مسائل الأصول. أصول الكبرى من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر في الجملة متفق عليها، عليها أدلة قطعية. مسائل كبرى، ما أنت تيجي تقول لي الفضل مثلا، فضل علي على عثمان في الفضل في الخلافة، لم تقدح في قضية تفضيل الصحابة رضي الله عنهم في الجملة، ولم تقدح حتى في تفضيل أبي بكر وعمر على من خلفهم على من سواهم على من بعدهم. ولذلك بنقول ان هذه المسائل مسائل تعتبر مسائل ايه، ليست مسائل الاصول، وان كانت باعتبار الاصطلاح المتاخر ان الاصول هي المسائل الاعتقاديه ايا ما كانت، فهذا بلا شك بنقول اذا هناك بعض مسائل الاصول ليست مجمعا عليها وليس عليها قطعية، والاجتهاد فيها بين اجتهاد صواب له اجران وله وخطا له اجر واحد. ميول القلب يعني تحسن بثنين واحد شوية يعني، مش عاوز أقول ماشي. الاجتهاد في التفسير ما لا يخالف الإجماع عامته من الاختلاف السائغ، وهو في الحقيقة من الاجتهاد في المسائل الاعتقادية، لأنه تفسير لكلام الله الذي هو صفة من صفاته، وأن الله أراد بهذا بهذه الآية هذا المعنى، فاللي في الحقيقة ده مرده إلى التفسير بالإيه؟ إلى إلى إلى اختلاف في الأصول اللي هي بالاصطلاح المعاصر، وليست قضية الأصول التي هي بالاصطلاح الذي ينبغي أن يكون إلى المسائل الكبرى. يعني لو قلت لي إن واحد خالف في استواء الرب على العرش، أي واحد ينفي علو الله، هقول ده خالف مسألة كبرى عليها أكثر من 1000 دليل معنا كده. واحد هيخالف في قضية خلق أفعال العباد، يبقى راجل مبتدع ضال. يا واحد يخالف في مشيئة الله وإرادته في أفعال العباد الاختيارية، رجل ضال مبتدع. إيه اللي خلينا نقول كده؟ إن المسائل دي مسائل عليها إيه؟ هنجيب لها 200-300 دليل كل واحدة من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال أهل العلم. الله أعلى وأعلم. إحنا قلنا خلاص. كفايه كده الاحسن خلاص. خلاص.